أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون. كل إلينا راجعون. كل كل إلينا راجعون. كل

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم هذا يومكم الذي لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن قل إنما يوحى إليّ قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكما تقول القاعدة البقاء للأصلح، فلا بد أن يكون أهل الصلاح هم الوارثون لهذه الأرض. والأرض تنقسم إلى قسمين: أرض منعمة وأرض معذبة. ومهما تعالى الظالم في يوم من الأيام لا بد أن ينخفض، لأن ربي يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا شويا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشكامل أحمد شعيب، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. وتتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات أبيد، وخاصة معالي الدكتور مهندس حمدي سيد أبيد والأستاذ علاء غبن، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر باسمك مصادق المقام أمام دار ضيافة والهندسة الصوتية والإنارة الحاج فايز خطاب بأولاد سق، واجب ضيافة الأستاذ محمد السيد صباغ بأولاد سق. إخوة الإيمان، يوم أن دخل عبد الله بن رواحة على زوجته وانطرح على ظهره فبكى، فبكت هي أيضا لبكائه، فقال لها: لما هذا البكاء؟ فقالت: بكيت حينما رأيتك تبكي. فقال لها: والله ما بكيت إلا لقول